بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم الشيخ محمد، أهلا ومرحبا. مرحبا بكم وأهلا وسهلا. على بركة الله نستعرض في هذه الحلقة بعضا من رسالة مستمع للبرنامج أرسل بأسئلة كثيرة. من أسئلة هذا السؤال يقول: إذا أراد شخص بشراء سيارة مثلا من تاجر، يقول له هذه السيارة تساوي 4000 مثلا دينار نقدا، وإذا أردت الدفع بالتقسيط فممكن، ولكن ستدفع في كل شهر 200 دينار لمدة 25 شهرا، فينتج عن ذلك فارق في المبلغ من 4000 إلى 5000، فيقولون إن هذه العملية تجارية، فما الحكم الشرعي في نظركم في التعامل بمبدأ التقسيط والزيادة كما سبق شرحه؟ نرجو بهذا إفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أن يعلم أن الأصل في جميع البيوع الحل، إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. فإذا تبايع رجلان فإننا نقول هذا البيع صحيح إلا بدليل يدل على منعه، فالواجب اتباع الدليل. فإذا لم يقم الدليل على منعه فلا يحل لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله. وبناء على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التي سأل عنها هذا السائل، حيث يقول إنه يريد أن يشتري سيارة تساوي 4000 دينار ب5000 دينار مؤجلة إلى 25 شهرا. فنقول إن هذه المعاملة لا تتضمن محذورا شرعيا، فليس فيها ربا ولا جهالة ولا غرر، بل هي واضحة، الثمن معلوم والمبيع معلوم والأجل معلوم، وليس هناك ربا، فتكون هذه المعاملة صحيحة، لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم، لكنها زيادة في ثمن السلعة المعينة. فأنا حين اشتريت هذه السيارة ب5000 دينار مؤجلة لم أشتري دنانير بدنانير، وإنما اشتريت سيارة قيمتها 5000 دينار. وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي 4000 دينار ب5000 دينار نقدا، فإن بيعها مؤجلا ب5000 دينار من باب أولى، لأن فيه إرفاقا بالمشتري. ولا يشك عاقل أن الناس يفرقون بين الثمن الحاضر والثمن المؤجل، فإنه ليس الثمن المنقود الحاضر كالثمن المؤجل الغائب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلف في هذا الحديث هو تقديم الثمن وتأخير السلعة المشتراة، فيأتي إلى الفلاح ويقول، أو يأتي الفلاح إليه ويقول: أعطني 100 درهم ب200 صاع من البر إلى سنة، فيأخذ الفلاح الثمن وينتفع به، وإذا حل الأجل أخذ المشتري البر وتصرف فيه. وهنا نعلم حسب العادة والفطرة أنه لن يكون ثمن هذا البر المؤجل تسليمه كثمن البر المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن، بل سيكون البر في هذه الصورة أي عن البر المؤجل أكثر من البر الذي يعطى عند استلام الثمن. فإذا كان الصاع من البر يساوي درهمين نقدا فإنه يكون بدرهمين إلا قليلا إذا كان البر مؤجلا، وهذا أمر تقتضيه العادة والفطرة. ولا فرق في هذا، ولا فرق بين هذا وبين الصورة التي قالها السائل. نعم. فإن هذا تأجيل للمثمن، والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن. وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب الربا، ولكن هذا ليس بصواب. فإنه من باب الربا لو اشترى السيارة بأربعة آلاف دينار ثم رجع إلى البائع وقال ليس عندي 4000 دينار وأريد أن تنظرني إلى سنة ب5000 دينار، فهذا لا شك أنه ربا ولا حل. أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر ب5000 دينار مؤجلة فهذا لا بأس به، ولكن يبقى النظر ماذا أراد المشتري لهذه السيارة بهذا الشراء. إن كان أراد السيارة بعينها فلا شك في جوازه، حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك. أما إذا كان يريد ثمن السيارة، أي أنه يريد أن يأخذ السيارة الآن ثم يبيعها لينتفع بثمنها، فهذه مسألة التورق وفيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من أجازها نظرا لصورة العقد، ومنهم من منعها نظرا للقصد. ولكننا نقول هذا الرجل الذي اشترى السيارة من أجل ثمنها إن باعها على بائعها فهذا بلا شك حرام، إذا باعها بأقل مما اشتراها به، لأن هذه هي مسألة العينة وهي حيلة ظاهرة على الربا. يعني لو اشترت هذه السيارة من الرجل ب5000 دينار ثم عدت وبعتها عليه ب4500 نقدا كان ذلك حراما، لأنه في الواقع دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة غير مقصودة. لكن إذا بعتها من شخص على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه فهذه هي مسألة التورق وفيها الخلاف، والتورق عنها أولى. لكن إن دعت الضرورة إليها فلم تجد من يقرضك ولا من يسلمك وأنت في ضرورة إليها فإن هذا لا بأس به، ولكن بشرط أن تكون السلعة التي اشتريتها ملكا للبائع وعنده في محله ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان آخر. وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآن، يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة فيشتريها الدائن ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تنقل، ثم يبيعها المدين على صاحب المحل أو على غيره قبل أن ينقلها. نعلم أن هذه المعاملة محرمة وليست بجائزة بلا شك، لأنها من بيع السلع في مكانها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، ولأن الحلة فيها ظاهرة جدا. نعم. بارك الله فيكم. المستمع أيضا الشيخ محمد يقول: هل خروج الريح عزكم الله وإخواني المستمعين يفسد الاستنجاء، وهل من ضرورة لإعادة الاستنجاء مرة ثانية حتى يتوضأ الشخص؟ خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكنه لا يجب الاستنجاء أي لا يجب غسل الفرج يعني غسل الدبر، لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل. وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ، أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ويديه إلى المرفقين، ورأسه يمسحه ويمسح أذنيه، ويغسل قدميه إلى الكعبين. وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس، وهي أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة ثم يستنجي، فإذا جاء وقت الصلاة وأراد الوضوء فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية، وهذا ليس بصواب، فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه فقد طهر المحل، وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله، لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة المقصود به تطهير المحل، فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية. نعم. المستمع من جمهورية مصر العربية رمز لاسمه بميم حاخا، يعمل في العراق، يقول في رسالته: يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما المقصود بالأمانة هنا؟ فهل هي أمانة العقل أو ما أؤتمن عليه الإنسان؟ المراد بالأمانة هنا كل ما كلف به الإنسان من العبادات والمعاملات، فإنها أمانة لأنه مؤتمن عليها وواجب عليه أداؤها. فالصلاة من الأمانة، والزكاة من الأمانة، والصيام من الأمانة، والحج من الأمانة، والجهاد من الأمانة، وبر الوالدين من الأمانة، والوفاء بالعقود من الأمانة، وهكذا جميع ما كلف به الإنسان فهو داخل في الأمانة. هذه الأمانة وهذا الالتزام لا يكون إلا بالعقل، ولهذا كان الإنسان حاملا لهذه الأمانة بما عنده من العقل، وليست البهائم ونحوها حاملة للأمانة لأنه ليس لها عقل فهي غير مكلفة. فالله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وهذه المخلوقات العظيمة إذا أبت أن تحمل الأمانة وأشفقت منها وخافت فإن حمل الإنسان لها دليل على ظلمه وجهله، ولكن الموفق الذي يقوم بهذه الأمانة فيمتثل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى عنه يكون أفضل من السماوات والأرض، لأنه قبل تحمل هذه الأمانة وقام بها على الوجه الذي طلب منه، فكان له فضل الحمل أولا ثم فضل الأداء ثانيا. أما إذا لم يتحمل هذه الأمانة ولم يقم بواجبها فإن الله يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويقول عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فالإنسان الذي لم يقم بواجب هذه الأمانة هو شر الدواب عند الله، وهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، وإنما شبه بالحمار لبلادته وعدم تقديره الأمور حتى يقوم بما يجب عليه. نعم. المستمع أيضا من جمهورية مصر العربية يقول: أرى بعضا من الناس يكتب في خطاباته لأخيه مثلا أو لوالده فيقول مثلا: والدي العزيز، أو أخي القدير، أو أختي الكريمة، وغير ذلك من أسماء الله الحسنى، هل هذا العمل فيه شيء؟ نعم، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، بل هو من الجائز. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: ولها عرش عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف. فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله ولغيره، لكن اتصاف الله بها لا يماثله شيء من اتصاف المخلوق بها، فإن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. وقول هذا، وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه العزيز، يعني أنك عزيز علي، عزيز علي، غال عندي، وما أشبه ذلك. ولا يقصد بها أبدا الصفة التي تكون لله، وهي العزة التي لا يقر بها أحد، وإنما يريد أنك عزيز علي وغال علي وما أشبه ذلك. نعم. طيب، يقول المستمع أيضا: كنت أعمل في بمزرعة، وعندما جاء رمضان قال لي صاحبها: أنت مخير بين أمرين، إما أن تفطر وتستمر في عملك، وإما أن تترك العمل إذا لم تفطر، ولذلك أفطرت 10 أيام من رمضان. ما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ وهل يصح لي أن أعيد هذه الأيام؟ لا يجوز للإنسان أن يدعى فرائض الله من أجل تهديد عباد الله، بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أرأيت لو قال لك: لا تصلي، فإن صليت فلا تعمل عندي، هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه. نعم. وهكذا جميع الفرائض التي فرض الله عليك لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها. ونقول مرة ثانية لهذا الذي استأجر هذا العامل: إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات التي يقوم بها هذا العامل، مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه. فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى، والمعين على البر والتقوى كالفاعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فأنت يا أخي اتق الله تعالى في هؤلاء العمال، ولا تحرم من فضل الله عز وجل الذي لا يمنع العمل ولا ينقصه، بل إن هذا قد يكون سببا لبركة العمل. وأضيف إلى هذا أنه كثرة الشكاوى من العمال في مكفوليهم، حيث إن بعض الكفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يؤذون المكفول ويماطلونه بحقه، ربما يبقى 2 أو 3 أو 4 لم يسلمه حقه، بل ربما ينكر ذلك أحيانا. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه. ثم ليتق الله عز وجل في هؤلاء الفقراء المساكين الذين جاءوا يريدون لقمة العيش في هذه البلاد، فيماطلهم بحقهم 2 3 4 أكثر من ذلك، وهم في حاجة، وأهلهم قد يكونون في ضرورة. نعم. بارك الله فيكم. المستمع من جمهورية مصر العربية يعمل في العراق، يقول: كنت أعمل بأحد المطاعم

فالحذر الحذر من مثل هذه الكتب. وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه كفاية من هذه. نعم. هذه رسالة وصلت من السودان من آدم علي، يقول: حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام، وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي العودة ما بين المدينة ومكة رجع بأبار علي وهي ما بين المدينة ومكة وتعتبر مكان إحرام لمن يخرج من المدينة في أيام الإحرام، ولم يحرم منه على كونه سيحرم من مكة لأنه متمتع. ما الحكم في عدم إحرامه بمروره بالأبار؟ هل عليه هدي علما بأنه متمتع وسيذبح هدي في أيام التشريق بمنى على كونه متمتع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقالهن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا مررت بالميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإن الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه. وبناء على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيار علي، أي من ذي الحليفة، حين رجع من المدينة، لأنه راجع بنية الحج، فيكون مارا بميقات وهو يريد الحج، فيلزمه الإحرام. فإذا لم يفعل فالمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم. مستمع آدم من السودان يقول: عندما كنت منتدبا بالجمهورية العربية اليمنية شاهدت معظم السكان بالريف لديهم بركة ماء بجانب المسجد وتابعة للمسجد، يتوضأ بداخلها هؤلاء ويسبحون بداخلها، علما بأن الماء الذي بداخلها قد تغير لونه وطعمه ورائحته، ويقولون بأن هناك قدرا من الماء يمكن للإنسان الوضوء فيه. السؤال: ما هي نصيحتكم لهم؟ نقول إن هذا الماء الذي في البركة إذا كان دائما لا يجري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيه، فقال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لأن الاغتسال في هذا الماء الدائم الذي لا يجري يجعله وسخا، وربما يكون في الإنسان أمراض تؤثر على غيره. فنصيحتي لهؤلاء أن يتجنبوا هذا العمل الذي يعملونه في هذا الماء الدائم الراكد الذي لا يتغير، الذي لا يجري، وكذلك ربما يكون منهم كشف للعورة فيكون هذا إثما ظاهرا، لأنه لا يحل للإنسان أن يكشف عورته لأحد من الناس يراها، وبإمكانهم أن يجعلوا هناك حمامات وخزانا فوق هذه الحمامات يتوضؤون منه ويغتسلون. نعم. أخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم إخوتنا الأكارم على حسن المتابعة. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.